إن له من دعاء الفرح والسرور والنشوة الحضور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الحبيب الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدني المعروف بعبد الله حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه يبارك فيه لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان واجبنا تجاه العلماء بعد موتهم. فليتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه كلمة لمننا أهل السنة والجماعة في نيجيريا وفي هذه القناة. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وجزى الله خيراً أخي عبد الرحمن على تنسيق مثل هذه الكلمات. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيراً وأن يبارك فيه وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص بالقول والعمل، ونحن جميعا طلبة علم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق وأن يبارك لنا في هذه الأوقات وفي هذه المجالس. هذه الكلمة كما سمعنا هي بعنوان واجبنا تجاه العلماء بعد موتهم، ولا شك أن موت العلماء مصيبة في الإسلام، وفي قول الله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، جاء عن عطاء عن ابن عباس أنه قال نقص الأرض هو موت العلماء والفقهاء وخيار الناس، كما روى ذلك الطبري في التفسير. وجاء كذلك عن مجاهد أنه قال نقصان الأرض موت العلماء. فموت العالم هذا لا شك أنه مصيبة. فيقول الحسن رحمه الله كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار، لأن العالم إذا مات مات معه علم كثير. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال لما قال خرج عباس في جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت قال لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. فما لا شك أنه مصيبة. ولهذا يقول رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال ولما كان العلماء سببا لصلاح الوجود ولولاهم لكان الناس كالبهائم أو أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة، كان موت العالم مصيبة. فلهذا أحببت في هذه الكلمة ولا نطيل فيها عليكم نذكر شيئا من واجباتنا وشيئا من حقوق العلماء علينا بعد موتهم. فمن هذه الحقوق التي للعلماء أن نعرف الناس بهم، لا بد أن نعرف الناس بالعلماء سواء الأحياء منهم أو الأموات، فلا بد أن نعرف الناس بعلماء أهل السنة، لأن من المصائب اليوم أن كثيرا الناس لا يعرف من هم العلماء، فأعتقد كثيرا من الناس اليوم ربما لا يعرف الإمام العالم العلم محمد أمان الجامي رحمه الله، فأعتقد ربما كثير من الناس لا يعرفون علماء أهل السنة، فكان واجبا علينا أن نعرف الناس بالعلماء، أن نعرف الناس بالعلماء. اليوم إذا مات مشهور من لاعبي الكرة أو من هؤلاء السفهاء أو من الرياضيين ربما يعلم بهم كثير من الناس، لكن من المصائب أن كثيرا من الناس لا يعرف من هم العلماء، فواجبنا أن نعرف الناس بالعلماء، لا بد أن نعرف الناس بالعلماء، لأن من المصائب كما مضى ألا يعرف الناس علماءهم. ربما كثير من الناس عرفوا إلا من يظهر على شاشات التلفاز من أولئك الوعاظ والدعاة وهم من أهل الباطل، فهم الذين يشتهرون أمام الناس. أما علماء السنة والجماعة فربما كثير من الناس لا يعرفهم، وهذه في الحقيقة مصيبة، ولهذا من واجبنا أن نعرف الناس بالعلماء، لا بد أن نعرف الناس بالعلماء، نعرف الناس بالإمام العالم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، نعرف الناس بالإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين، نعرف الناس الإمام الألباني الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، نعرف الناس بالإمام الوادعي، نعرف الناس بالإمام العلم ربيع بن هادي المدخلي، نعرف الناس بالإمام العالم عبيد بن عبد الله الجابري، نعرف الناس بالعلماء وغيرهم ممن لم أذكرهم، فلا بد أن نعرف الناس بالعلماء، فهذا من الواجبات. كذلك من الواجبات الدعاء والاستغفار لهم، فمهما بلغت درجة العالم فهو محتاج إلى أن ندعو له، ولهذا تجد من وصايا بعض العلماء أنهم يطلبون الناس أن يدعون لهم، فنحن دائما ندعو لمائنا وندعو لمشايخنا فندعو لهم، ومن ذلك قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدائما ندعو لعلمائنا وندعو لمشايخنا، فالعلماء يحتاجون منا إلى الدعاء، نحن لا نفعل كما يفعل الرافضة وغلاة الصوفية، إذا مات علماؤهم ذهبوا إلى قبور ودعوهم مع الله عز وجل وتبركوا بهم واستغاثوا بهم إلى غير ذلك من الشركيات التي تحصل عند قبور علماء الرافضة والصوفية مما هو معلوم عندكم، لكن أهل السنة والجماعة يدعون لعلمائهم ولمشايخهم، فهذا كذلك من حقوق العلماء علينا. كذلك من حقوق العلماء وعلينا أننا ننشر علمهم، لأنه علم مأخوذ من القرآن والسنة. فمن حقوق العلماء علينا أن ننشر علمهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به. فمن حقوق العلماء علينا أننا ننشر علمهم، ننشر دروسهم، ننشر كتبهم، ننشر مقالات، فننشر علم العلماء. هذا من حقوق العلماء علينا، أن ننشر علمهم وأن ننشر آثارهم العلمية. فهذا من أعظم البر بالعالم أنك تنشر علمه، لأن علم العلماء كما مضى مأخوذ من القرآن والسنة. علم العلماء مأخوذ من القرآن ومأخوذ من السنة، فعلينا أن ننشر علم العلماء، نطبع كتبهم، من كان عنده استطاعة فليطبع كتب العلماء ويوزع كتب العلماء وينشرها كذلك للتواصل. هذا من حقوق العلماء علينا. كذلك من حقوقهم علينا أن ندافع عنهم، أن ندافع عن علمائنا، أن ندافع عنهم بحق. فأهل الباطل كما لا يخفى عليكم يتهمون العلماء بالباطل، وأنهم كذا وكذا، أنهم علماء السلطان، وأنهم كذا وأنهم كذا، إلى غير ذلك من الاتهامات. وانظروا الآن لما مات العالم الجليل الرباني ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله، كيف هاجمه أهل البدع ونشروا الكذبات ونشروا الأباطيل عن هذا العالم الجليل، وأنه من علماء السلطان، وأنه يرى الطاعة المطلقة أنه عميل والعياذ بالله لليهود والنصارى، وأنه هو من أدخل الأمريكان إلى العراق، إلى غير ذلك من الأكاذيب ومن الزور التي يعرفها كل عاقل. فواجب علينا أن ندافع عن علماء أهل السنة. هذا مما نتقرب به إلى ربنا سبحانه، فندافع عن أهل العلم، نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فإن الدفاع عن علماء أهل السنة هو دفاع عن الدين، هو دفاع عن السنة. ولهذا ألفت كتب قديما وحديثا في الدفاع عن العلماء، هناك كتب كثيرة ألفت في الدفاع عن العلماء. هذا مما نتقرب به إلى الله عز وجل. وانظروا اليوم كيف ينشرون الكذب والزور عن علماء أهل السنة، وهذا أمر لا يخفى عليكم. فمن هذه الواجبات ومن هذه الحقوق التي تقدمت معنا أننا نعرف الناس بهؤلاء العلماء، وأننا ندعو لهم دائما ونستغفرهم، وهكذا أن ننشر علمهم، وهكذا أن ندافع عن العلماء، أن ندافع عن العلماء مما ينشره عنهم أهل الباطل. وفي هذا العصر تجد أن هجوم أهل البدع على الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله وعلى الإمام ربيع ابن هادي رحمه الله تعالى. فواجب علينا أن ندافع عنهم وأن نبين كذب هذه الأباطيل التي تنشر عنهم. فهؤلاء أرادوا في الحقيقة، علموا أو لم يعلموا، أرادوا أن يحاربوا السنة، فحاربوا علماء أهل السنة. لماذا حاربوهم؟ لأنهم نشروا السنة. فالله الله بالدفاع عن أهل العلم. فهذا شيء من كثير حول بعض حقوق العلماء وما هو واجب وما هو واجبنا تجاه العلماء بعد موتهم. في هذا الكلام يعني شيء من الفائدة، وإلا فالكلام طويل، الكلام طويل عن حقوق العلماء. فنسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون هذه المذاكرة إخواني نافعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا ونفعكم الشيخ الحبيب لهذه المحاضرة الماتية. نسأل الله سبحانه يبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله يحفظكم ويبارك فيكم. ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا ونفعكم الشيخ، وإياكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وسلامي الإخوة عندكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم، وحقيقة نرى في هذه القناة جهود طيبة في التنسيق مع المشايخ ومع أهل العلم ومع طلبة العلم في هذه القناة، فجزاكم الله خيرا على جهودكم. الله يستر. جزاكم الله خيرا نفعكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال خالصا لوجه الكريم. جزاكم الله خيرا نفعكم شيخنا، وإياكم الله يحفظكم. سلام إلى جميع المشايخ في عدن شيخنا. نعم، يصل بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.